ولكنها في الآخر تتضاءل حتى تتلاشى. وسبق ذكر رواية ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إن من فتنتي أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبي وأمي فيقولان: يا بني اتبعوا فإنه ربك. نسأل الله العافية ونعوذ به من الفتن. يبقى طبعا أحاديث الدجال كثيرة، يعني لو حاولنا ان احنا نجمعها الامر سيطول بنا. والشيخ الالباني رحمة الله عليه عمل رسالة في تخريج حديث ابي امامة، واطال في تخريج رواياته رحمة الله عليه. الرد على منكري ظهور الدجال، يبقى احنا كده احاديث الدجال متواترة، على فكرة احاديث الدجال متواترة. طيب في حد انكر احاديث الدجال؟ نعم. طب اعتقاد اهل السنة والجماعة سنذكره ان شاء الله تعالى الان. الرد على منكر ظهور الدجال: ما تقدم من الأحاديث يدل على تواتر خروج الدجال في آخر الزمان، وأنه شخص حقيقة يعطيه الله ما شاء من الخوارق العظيمة. يبقى الدجال شخص حقيقي، وبدليل أن الصحابة اختلفوا فيه هو ولا لا. وقد ذهب الشيخ محمد عبده إلى أن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح. محمد عبده نشأ في زمن كانت بقى الثورة الصناعية أثرت على الناس، ومسألة العلمانية ظهرت والعقلانية، وبدأ كثير من أهل الإسلام في بلاد الإسلام نظرا للهزيمة النفسية. الهزيمة النفسية خطيرة جدا لما بيضعف تضعف الأمة وتصبح محتلة عسكريا وسياسيا، ويدها السفلى في الاقتصاد وفي كل شيء، وتصبح تستورد كل شيء، فينظرون للغازي وللفاتح وللمتقدم وللقوي، ينظرون إليه على أنه صاحب مكانة كبيرة جدا، حتى إنهم ما يعتقدونه يريدون أن يرضوا به، يريدون أن يرضوا به هذا الغازي وهذا الفاتح. فإن لم يرضى عن دينهم حاولوا بقدر الإمكان أن يأتوا بالأشياء يعني والأسباب التي تجعله يتقبل دينهم. هكذا صفة المهزوم نفسيا وروحيا. القضية مش إنك تكون مهزوم سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا، لا، الخطورة إن الهزيمة تصل إلى إيه؟ إلى النفس، وتصل إلى القلب. فلما بيضعف الإنسان حينئذ حتى لو موجود في مكان ما، تجد صاحب الهزيمة النفسية لو خرج مثلا في أوروبا ولا حاجة يتكسف يقول أنا عربي، أو يتكسف يقول أنا مصري. ولذلك لو بعض الناس جاي من القرية وحاول إن هو يتمدرن ويعمل نفسه مدير، يلبس بقى بدلة، يحاول بقدر الإمكان إنه يقلد ويتصرف مع أهل المدينة، وبالذات لو ظروفه سمحت له انه يجلس في وسط مثلا طبقة ارستقراطية ولا بعض الشباب الاصحاب يعني الدم الخفيف، فتجد انه هو يحاول انه يفعل اكثر منهم. لو مثلا واحد فيهم بيشرب كاس خمر يشرب هو 10 عشان يثبت انه هو ايه متمدن اكثر منهم، يحاول يتصرف تصرفات تبقى مكشوفة جدا جدا لاي واحد يشوفه يقول لك الراجل ده انت واخد بالك يعني محدث نعمة، مش بيقولوا كده عندنا في مصر محدث نعمة، لأنه عاوز بقدر الإمكان يقول للناس أنا إنسان متمدن، أنا مش فلاح، أنا مش صعيدي، أنا مش عارف، واخدين بالكم؟ يعني عايز يتبرأ من قومي، لدرجة إن لو الناس عرفوا إن والدته مثلا سيدة بسيطة من الفلاحات أو الأميات أو الناس البلدي، تجد إن هو يغفر ومن الممكن إنه يتبرأ، وما يحاولش يعرف الناس ان ده ابوه. الراجل اللي لابس الجلابيه الصعيدي ده مش ابويا، يخبي، ولو حد كشف وقال له ده ابوك تبقى مصيبه. ليه؟ عنده هزيمه نفسيه، مع انه ابوه ده شرف ليه، كون ان ابوه يكون راجل فلاح وخلاه دكتور ولا خلاه مهندس ده شرف كبير جدا ليه، مش كده ولا لا؟ يعني كون ان ابويا يكون دكتور في الجامعه وخلاني دكتور في الجامعه زيه، وابويا كان مستشار وطلعت مستشار زيه، مش حاجة معجزة ولا حاجة.